أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو نصاب المال؟ وهل في ال100 ريال زكاة؟ هذا حسب صرف الفضة. إذا كان 100 ريال تعادل صرف 56 ريال فضة فيها الزكاة، إذا كانت أنقص من صرف 56 فليس فيها زكاة. نعم.